ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معك صحيفة يا شيخ؟ طيب، احنا سنمر يعني تأسيسا وتثبيتا للحق ان شاء الله. هذا حق الله وحق انبيائه، فلا ينبغي لمن علم ان يكتم. فتبيانا للحق، يعني تعلمون بحمد الله رب العالمين ما جرى اننا وقفنا على ايات بينات وعلى احاديث ثابتات صحيحة بين لنا فيها ربنا وبين لنا فيها نبينا بعد تبيان ربنا متى يصلي المسلم توقيتا، كما قال الله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فمن دخل الصلاة قبل وقتها هو ومن خرج صلاها بعد وقتها سواء، فلا تصح الصلاة إلا بما وقت لها الله وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك بين الله لنا تبارك اسمه العظيم مواقيت طعامنا وصيامنا على ما أنزل في الكتاب وعلى لسان نبينا عليه الصلاة والسلام، وبينا هذا في أكثر من جمعة وأكثر من درس. والجمعة الفائتة بحمد الله وعونه وزعنا هذه النصيحة لتبلغ ما استطعنا من المسلمين، وزعنا زيادة على 50,000 نشرة كلها من القرآن والسنة البينة الجلية. ولكننا نعلم وحذرنا من قبل أنه فشل يوم في المسلمين سنة باطلة، أن كثيرا ممن يتبوأ للعلم والإفتاء إما أن يقول برأيه وهواه، وإما أن ينكر السنة صراحة. الآن في ظاهرة شائعة أن بعض من يتبوأ الإفتاء يقول لا نقول إلا ما قال الله ولا يصدقون قول رسول الله. الآن في مشيتان يحكمون في الدين ولكن يأبون أن يخضعوا لقول رسول الله، وبكل يكفينا القرآن. هؤلاء ليسوا من المسلمين ولا المسلمون منهم، واضح؟ لأن الله ما أنزل علينا القرآن من الغمام، ولكنه أنزله مع النبي وجاءنا مع نبي، فنأخذ الدين قرآنا ونبيا كما قال الله. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، ما أنزل الله هو القرآن، طب والرسول؟ فبالتالي كما قال عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، اللي هي السنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام لا ألفين أحدكم متكئا على أريكة يقول لا ندري بيننا وبينكم كتاب الله ما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. فقال النبي ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني النبي يتنبأ فيقول أنه سيأتي أقوام لا يحكمون بالسنة وينكرونها ويكفرونها ويبدلونها إذا احتاجوا أو اضطروا إلى مثلها. وقد يسأل سائل في مثل هذا، طبعا ستجدون من هذا كثير. وهذه من الفتن وهذه من العلامات التي تسبق الدجال، كما في صحيح مسلم أن أول من تسعر فيهم النار واحد منهم عالم. ثلاث، أول من تسعر فيهم النار ثلاث: مجاهد ومتصدق وعالم. فقالها النبي عليه الصلاة والسلام: هؤلاء أول من تسعر فيهم النار. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبي، والمصورون يعني النحاتون، اسمع، والأئمة المضلون. فالنبي جمع الذي يقتل النبي أو يقتله نبي، والذي ينحت كخلق الله جمعه مع الإمام المضل، لأن الإمام المضل يفعل فعل هذين الفاجرين. أول فعل له أنه نحت دينا يضاهي به خلق الله، فما أيسر أن تنحت حجرا تقول هذا كخلق الله على أن تنحت دينا تقول هذا من دين الله، كما قال الله في الأنعام: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء أو قال سأنزل مثل ما أنزل الله. واضح إخوان؟ ليه قال الله من أظلم من؟ لأنه في منهم هؤلاء. قال الله تبارك اسمه: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. ثم قال تبارك اسمه: يقولون هذا من عند الله، فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. هذا الفعل يضاهي فعل من نحت الصنم ليضاهي به خلق الله، وفعل هذا الإمام المضل كما قال عليه الصلاة والسلام يضاهي فعل من قتل نبيا، لأن اللي قتل نبي أراد أن يبطل دين النبي وأن يخفي دين النبي وأن يكتم دين النبي. فقد يأتي إمام مضل له صيت وصوت وكلمة تسمع فيعلو بها على كلام النبي، هذا الإمام المضل كالذي قال عنه نبينا كأنه قتل نبيا أو قتله نبي. قال الله في سورة الحجرات: عظموا ربنا المجيد، قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. طب الآن ليس بيننا النبي، الآن النبي جسدا عليه الصلاة والسلام ليس بيننا، فكيف تكون الآية علينا؟ اسمعوا، أيوب السختياني من أئمة المسلمين رضي الله عنه وهو من التابعين، أيوب كان إماما في الحديث رحمه الله، يعني خيرة صالحي المسلمين يا أخوانا، الذين نقلوا القرآن كما هو والذين نقلوا الحديث كما هو، هؤلاء الخيرة. أما الذين اشتغلوا بالرأي والفقه بآرائهم فلا خيرة فيه. ليه؟ لأن الذي نقل القرآن كما هو نقل وحيا، والذي نقل الحديث كما هو نقل وحيا، والذي نقل الفقه نقل رأيا وظنا مختلقا، كيف يكونون سواء؟ مش هيك يا اخوان؟ ألا تعلمون أن صاحب الفقه يرجع عن فقه؟ طيب، فأيوب السختياني بده يقول لك: كيف نكون اليوم أعاذكم الله ممن يرفع صوته على رسول الله وقد مات رسول الله؟ كيف؟ أيوب كان يعلم الحديث للمسلمين، فسمع صوتا في الدرس جلبه فأمسك، يعني نادى الرسول وقف، قال: ألم يعلموا أنه بلغنا؟ طب مع أنه هو تابعي، من وين يكون بلغه؟ من الصحابة. أن رفع الصوت على حديث رسول الله كرفع الصوت على رسول الله، فإذا تلي حديث فرفعت صوتك على الحديث او قدمت رأيك عليه فانت والذي رفع صوته على رسول الله سواء ان تحبط اعمالهم وهم لا يشعرون. عظم الله. في الصحيحين في البخاري ومسلم هذه الآية لا ترفع اصواتكم فوق صوت النبي في من نزلت في اصلح صالحين بعد رسول الله ابي بكر وعمر كان عند رسول الله فجاء وفد بني تميم يسلموه وكانت سنة النبي ان اذا تولى الوفد المسلم امر عليهم منهم فقال ابو بكر امر عليهم القعقاع بن معبد فقال عمر بل امر عليهم الاقرع بن حابس فقال ابو بكر لعمر ما اردت الا خلافي فقال عمر ما اردت خلافك فعلى صوتهما بين يدي رسول الله فانزل الله لمين لاصلح صالحين لا ترفعوا اصواتكم فوق رسول صوت رسول الله فوق رسول الله. واضح؟ لمين كان؟ لأبي بكر وعمر. فإن لا يؤذن لأبي بكر ولعمر فلمن يؤذن بعدهم؟ لمين يؤذن؟ فلن يؤذن لأحد. ألم يكن رسول الله آتيكم بخير من أبي بكر وعمر وليس رسول الله آتيكم برجل خير من أبي بكر وعمر وليس رسول الله. مين؟ موسى بن عمران. قال عليه الصلاة والسلام لو أن موسى بن عمران حيا بين أظهركم ما وسعه إلا أن يتبعني. يعني لو موسى كليم الله الذي كتب له التوراة كتب الله له التوراة بيده فصلها تفصيلا لو أنه حي مع رسول الله ليس له أن يتكلم البتة وليس له إلا أن يتبع رسول الله. فهل يعقل انه في ناس الان يرفعون اصواتهم فوق رسول الله؟ ها؟ في شيء. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت رسول الله ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. في هذه الصورة كيف ختمها الله؟ كيف ختم الله هذه الصورة؟ ما هو الناس قد تظن انه لا ترفعوا اصواتكم هو مجرد انه النبي موجود ممنوع ترفع صوتك في اي شيء في اي شيء. انما الصورة واضحة انها عن العلم بدليل كيف ختمت سورة الحجرات. قال قل اتعلمون الله بدينكم. سامعين كيف ختمت؟ قل اتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الارض والله بكل شيء عليم. عظم الله. الصوت واضح؟ لما نقول هذا؟ عظم الله. لماذا نقول هذا القول؟ لاننا نصحنا المسلمين قبل جمعة قبل عام من مثل هذا العام نصحنا المسلمين ان يتبعوا سنة نبيهم فيما في مواقيت صلاتهم وفي مواقيت صيامهم. فليس لأحد بعدما أمرنا رسول الله بالصلاة والصيام أن يأتي أحد فيوقت لنا على هواه، بل للذي أمرنا بالصلاة أن يوقت لنا بالصلاة والذي أمرنا بالصيام أن يوقت لنا بالصيام. وبينا لكم أن الأمة من لدن رسول الله إلى نحو جيلين مضيا كانوا على الحق إلا جيل أو جيلين بدلوا. ليه؟ حقيقة لأن الكافرين غلبونا فغلبونا على أرضنا وغلبونا على سنة نبينا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من قبلك شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقال النبي إن اليهود والنصارى يؤخرون الفطر بالتالي سنؤخر الفطر وأخرنا الفطر. الآن الأمة تؤذن المغرب بعد حل وقته ودخول وقته. هذا طبعا شرحناه وبيناه، إنما المقدمة التي قدمناها لأنه في كما قلنا لكم من تنصب وتبوأ للإفتاء. أنا ما بتكلم عن المفتي عليه السلام، أنا ما بتكلم بتكلم عن طيب انا ما بتكلم عن المفتي حتى يكون كلامنا واضح. وكلامنا واضح انه انا لا اتكلم هذا الكلام الا للتوضيح وليس لخشية احد دون الله ورسوله. اما المفتي فقال قولا خالفناه فيه لان ظاهر قوله خلاف للقرآن والسنة. جيد. ولكن المفتي كان يحتفظ بخط يرجع فيه على خطأ قال فيه. اما غيره فقال عدوانا على الله وعلى رسوله وابطل دينا وابطل سنة. هو يتبوأ يعني في صحيفة القدس موقعا يسأل فيه فيفتي. فأخشى أن نكون اليوم مما كره لنا رسول الله أن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من الناس ولكن ينتزعه بقبض العلماء فلا يبقى إلا رؤوس جهال يفتون بغير علم فيضلون ويضلون. عظموا بيقول هذا اللي يفتي هون بيقول حصلت بلبلة بين المصلين في المسجد الأقصى المبارك في مسألة وقت صلاة الفجر وأنه غير صحيح وزعم بعض الناس أنه يجوز للمسلم أن يأكل ويشرب إلى أن ينتشر الضوء. هاي هون السحر والشعوذة. هو هاي هو الأصل إن كان صادقا أن يقول وزعم بعض الناس أن الأصل اتباع السنة إن كان موقنا ولكن الآن سيبدأ السحر والشعوذة. فقال ويأكل ويشرب إلى أن ينتشر الضوء وبعض هؤلاء يدعو الناس إلى أن يصلوا الفجر قبل طلوع الشمس بنصف ساعة فما قولكم في ذلك أفيدونا. حقيقة هذه قضية أن نصلي الفجر قبل نصف ساعة ليست قولي أنا اللي حتى أدافع عنه وأنا حقيقة لست مع من كتبه. أنا ضد أن يقال أن نصلي الفجر قبل نصف ساعة. أخذنا على الذين سبقونا تبديلهم لأمية النبي وبراءته فلا نرد توقيتا دقيقة بتوقيت دقيقة أخرى بل نرد الدقيقات بالسنة ونكتفي بالسنة. قلنا ما يرضاه الله لرسوله ولأنبيائه لابد أن يرضاه لنا فلما رضي الله للنبي السعة يرضى لنا السعة فلما نكلف أنفسنا الدقيقة وشطر الدقيقة والثواني. لا ليس بل يبقى الأمر على ما كان عليه نبينا لا نصف ساعة ولا ساعة ولا 45 ولا شيء. فإذا سئلت أنا أو سئل من نصحكم بما أدافع عنه وأدعو له أقول دعوا قولي كله وخذوا كلام الله وكلام رسول الله. فمن ذا الذي يرد هذا؟ سمعت يا أخوانا إن أنا مت من ساعتي هذه مقالتي دعوا كل ما قلت لكم واتبعوا ما قال الله وما قال رسول الله. إن قلت قولا وافق قول رسول الله وقول الله فلا فضل لي إنما الفضل لله وإن قلت خلاف قول الله ورسوله فلا تتبعونا أصلا. فمن الآن لن أوقت لكم بعدما وقت الله. قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا ما ندعو الله الناس إليه فمن خالفنا فيه فقد رد القرآن. من يرد القرآن؟ الآن اسمعوا مقالتنا كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط ثم قال النبي لتتبعن سنن اليهود والنصارى. بالتالي هذه الآية ستصير على اليهود والنصارى وعلى كثير من أحبار المسلمين. ماذا قال الملك العظيم؟ قال ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا وأمثالهم من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. هلك بنو إسرائيل الأولون وتابعهم من تابعهم من المتأخرين من المسلمين. صدق رسول الله لتتبعن سنن من قبلكم. طيب عظموا الآن حقيقة احنا كل لكم يزعمون أنني ومن معي من المؤمنين فيما نصحنا فيه للمسلمين دلسنا على المسلمين وبدلنا لهم دينهم. جيد، لو كان هذا القول حقا فأين حماة الدين وأين حراسه وأنصاره؟ أين هم؟ أما نحن فالذي خلقنا وسوانا وتالله الذي يسمعنا ويرانا لا نعلم علم حق فنكتمه ولا نسكت عنه البتة. قال الله لنبينا تخشى الناس والله أحق أن تخشاه فإذا علم أحد علما فليبلغه. قال أبو سعيد الخدري من أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام قال لا يمنعن رجلا هيبة الناس إذا علم حقا أو شهد حقا أن يقول به فإنه لا يعجل أجلا ولا يؤخر رزقا. قولوا إذا علمتم بحق، أما أنا فأقول والذي بعث محمدا بالحق لو ملكت صوتا أعلى من هذا لصرخت فيه، ولو علمت محلا يبلغ فيه عن الله أوسع من هذا لبلغت فيه. أين الأحبار؟ أين العلماء؟ فإذا كل الأحبار الحبر هو العالم الكبير ابن عباس رضي الله عنه كما نعته التابعون حبر الأمة، فيقال للعالم الكبير حبر، فأين الأحبار؟ أين المفتون؟ أين العلماء؟ هذا بيت الرب الثاني، إن لم تجدوا الصاغة في صوخ الذهب أين تجدوه؟ قلنا إنهم بدلوا، فها نحن ننصر ربنا ونذكر باسم ربنا وندعو باسم ربنا العظيم يسمعنا ويرانا. عظموه. أدعو دعوة أمنوا بعدي عليها، أقول اللهم الملك العظيم تسمع مقالنا وترى حالنا، اللهم إن كان ما أقول باطلا فكف علي لساني واصرف المسلمين عني واصرفهم واصرفني عنهم وأسكتني ولا تسمع عني أحدا، وإن كان ما أقول حقا فثبتنا وصدقنا وبارك في مقالنا وانشره وانشر من نصره. آمين آمين. سامعين؟ ائتونا بعالم يقول إن كان ما يقول كذبا أن يكفينا الله إياه، يدعو على نفسه إن كان صادقا. عظم الله. طيب بدأ الذي بدأ فقال، بدأ بالآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فظاهرها أنهم يتلون قرآنا وسنة. كيف حرف الأحبار؟ كيف حرف الأحبار التوراة يا أخواني؟ كيف حرف الأحبار التوراة؟ مش بالضرورة أن يمحو الآية، اسمعوا ماذا فعلوا. قال الله في الأنعام عن التوراة يجعلونه قراطيس أجزاء يبدونها ويخفون كثيرا. هذول مين؟ التوراة. ومن التحريف أن يتلو عليك الآية ثم يبدل حكمها ويقول لك ليس في هذا نزلت ولا هذا حكمها، فيتلوها حكما لاحظ وينكرها، فيتلوها حرفا وينكرها حكما، هذا تحريف. هلا ستجدون بعدما أني أن صاحب هذه الفتوى وانا بدي تأذنوا لي لانه حقيقة طوبى لمن صبر على نفسه ليتعلم دين ربه. طوبى لمن صبر على نفسه ليتبين. فازلنا فيها. قولوا اللهم ان كان هذا حقا فابلغنا اياه وبارك لنا فيه. وان كان ما اقول باطلا فاللهم لا تضلني ولا تضل بي احدا. وسلمني وسلم مني وسلم المسلمين من الائمة المضلين. امين. اللهم عجل بعيسى ابن مريم. امين. لانه حقيقة لا يصلح مع الاحبار الا رجل جرب الاحبار. ما احد جرب الاحبار كما جربهم روح الله عيسى ابن مريم. قال وقد بعدما تلا الايه وقد اخذ جمهور اهل العلم من هذه الايه الكريمه. قبل ان نبدا اعظموا انا ماذا قلت لكم؟ انا قلت لكم ان الايه تقول حتى يتبين لكم الخيط الابيض. ولما اولها النبي قال بياض النهار وسواد الليل. ثم قال في صحيح مسلم ليس الفجر او قال ان لا يغرنكم من سحوركم اذان بلال ولا هذا المستطير يعني يقطع بالطول ولكن هذا المستطير. وحكاه حماد بن زيد اللي روى الحديث بيديه معترفا. يعني لما النبي قال الحديث قال انه ليوكسنا عن طعامنا وسحورنا فيدخلنا في صلاتنا النور المستطير اي المنتشر في الافق. هذا قول محمد. هذا قول من؟ محمد في اصح اسانيد المسلمين. من ذا الذي يرد قول محمد؟ تالله ما كذب محمد ربه ولكن الاحبار كذبوا الانبياء. ها قد قال قال ليس الفجر الذي يستطيل طولا وصعدا في السماء ولكن الذي يستطير اي ينتشر في الافق. سمعتم مني غير هذا في الجمعة الفائتة؟ فكلامنا واضح. انا قلت لكم ان كلوا واشربوا حتى يطلع النهار. انا قلت لكم تسمعون بالله عليكم. والورقة موجودة ولا قلت فمن اين يقولون؟ الا ستجدون انه يدور على انني قلت للناس كلوا واشربوا حتى يطلع النهار ويظهر على الجبال وينتشر الضوء. ارجعوا لتسجيلي واقرأوا كلامي. فان كانوا يقرؤون فلا يعقلون او يعقلون فيكذبون. اي علماء هؤلاء؟ اي دين هذا الذي يحملونه؟ مش قال عليه الصلاة والسلام شر الناس الائمة المضلون؟ قال وقد اخذ جمهور اهل العلم عن هذه الآية الكريمة ان بداية الصوم تكون اسمع عندما يتبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب. وهذا اللي قلت لكم اياه ولا لا؟ نعم. ويكون ذلك عندما ينشق في الافق نور منتشر مستطير يشق ظلمة الليل. مش هذا اللي قلت لكم اياه؟ مش هذا هلا صارت هذه الفتوى للرد علينا. انا الان بقول لك صدقك وهو كذب. مش هذا هو الان سيكمل كلامه ليبطل هذا؟ اسمع سيكمل كلامه ليبطل ما بدا به وشهد به. ما في اسئله حتى ينتهي الدرس. سمعت شي؟ قال اعيد. قال بيفسر الفجر. قال الفجر الصادق يكون عندما ينشق في الأفق نور منتشر مستطير يشق ظلمة الليل. وليس المقصود من الآية الكريمة انتشار الضوء الذي يملأ الجبال والوهاد. أنا مع الله ومع رسول الله. قال قولا عن العلماء صح هذا اللي قالوا انه هذا الفجر الصادق ليس الذي يملأ الجبال والوهاد. صحيح. صحيح. شوف يا اخوان. ولكن الا سيوهمك انه احنا الذي ندعو بهذا الباطل. ولكن يسمع الله. يسمع الله وسيجمع الاولين والاخرين. ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. عظموا. سمعت كلامه؟ مش هذا وافق كلام ناشئ؟ ويلاحظ اولا ان الآية الكريمة اسمع عبرت بكلمة الخيط. وفيها لا. لما أقول كل لا عبرت بالخيط إنه يبدأ دقيق، لا. ليه؟ لأن الله قال حتى يتبين لكم الخيط. فلو كان دقيقا لا يقال له يتبين الخيط، لا يقال للخيط يتبين الخيط. لا مش واحد اثنين. أيهما أعلم بالعربية، أنا أم هو أم الصحابة؟ الصحابة. فعدي بن حاتم الطائي لما سمعها ما فهم الخيط الدقيق، فراح وأتى بعقالين، عقل عقل البعير، وعقال البعير ليس خيطا بل هو من مئات الخيوط وهو غليظ. فلو كان الخيط عند الصحابة الدقيق لما أتى عدي بهذا. صحيح. فاستدلاله باطل. اثنين، ألا يكفي أن يكون استدلاله خلاف سنة رسول الله؟ مش النبي أول الآية؟ وقلنا أن إذا أول النبي فليس لأحد أن يؤول. مش قال النبي هو سواد الليل وبياض النهار، كيف أول النبي الخيط الأبيض؟ قال لكم هو خيط دقيق لا تكاد تراه أمهاتكم ولا أمهات أمهاتكم. قال بياض النهار. هذا كلام من؟ فليمتحن أحدكم دينه وإيمانه. إذا سمع قول رسول الله فارتاب فلم يعجبه فليراجع دينه وإيمانه. عظيم الله. هون بيقول، قال العلامة محمد رشيد رضا: وما أحسن التعبير عن أول طلوع الفجر بالخيطين، الخيط الأبيض والأسود، فمتى أصفر لا يظهر وجه لتسميته خيطا. فما ذهب إليه بعض السلف، شوف، كالأعمش من ابتداء الصوم من وقت الإصفار تنافيه عبارة القرآن. ألا حقيقة ما ذهب إليه بعض السلف؟ ذهب إليه محمد عليه الصلاة والسلام. هلا لا محمد رشيد رضا ولا غيره. تنين ستجد أصلا إنه محمد رشيد رضا يقول بخطأ التوقيت، ويقول بوجوب يعني بالإمساك عندما قال الله وقال رسوله، بس هو يأخذ منه ما يشاء ويدع ما يشاء. تنين إذا قال محمد رشيد رضا قول وقال رسول الله قولا، من نتبع؟ قال رسول الله أن الخيط الأبيض هو بياض النهار. قال محمد رشيد رضا الآية لا تدل على الإصفار، من نتبع؟ انتهى. ويلاحظ ثانيا أن الآية الكريمة ذكرت من الفجر، والفجر هو أول انشقاق آخر ظلمة الليل بضوء الصباح. بضوء ايش؟ طب انتوا لما تمسكوا في ضوء الصباح؟ طيب شو قال؟ قال الفجر هو أول انشقاق آخر ظلمة الليل بضوء الصباح. ما شاء الله، احنا لما يأذن الفجر ضوء الصباح بيكون يعني ملأ أعيننا ولا في منه. هلا طلع شو بيقول؟ قال ابن منظور، ابن منظور اللي هو له لسان العرب، قال ابن منظور، ابن منظور اللي هو له كتاب لسان العرب، اسمع ماذا قال. قال قال الفجر ضوء الصباح، اسمع بالله عليك، الفجر ضوء الصباح وهو حمرة الشمس في سواد الليل. هو انه ابن منظور صاحب كتاب لسان العرب بيقول ان الفجر واحد هو ضوء الصباح وهو حمرة الشمس في سواد الليل. لما يأتي اخواننا بتشوفوا حمرة شمس لا اعلم غيره، هو هذا الذي يبطل كلامنا يكتب نصرة لنا. هذا بيقول وهما فجران. هذا مين بيقول؟ ابن منظور، ولكن هذا حديث صحيح، يعني ابن منظور يكرر حديثا صحيح. قال احدهما المستطيل وهو الكاذب الذي يسمى ذنب السرحان يعني الذئب، والاخر المستطير يعني المنتشر وهو الصادق المنتشر، هو مكتوب في الافق، الذي يحرم الاكل والشرب على الصائم ولا يكون الصبح الا الصادق. هذا كل الكلام قال يعني احنا اللي كنا خطا. طيب، وطبعا ذكر الغلس اللي علمناكم ان الغلس اصلا لا يكون الا بعد طلوع الفجر الصادق، بس هم بيذكروا الغلس تدليسا على المسلمين. على عظيم الله. أن هذا التوقيت خطأ، فأقول لمن خطأه كيف سيعرف الناس وقت صلاة الفجر؟ أما سؤال عظيم، كيف سيعرف الناس وقت صلاة الفجر؟ كيف عرف أجدادنا وقت صلاة الفجر؟ كيف شيخ؟ كان سمعت الختار أول جمعة في رمضان كان جالسا هنا 75 سنة، سألناه وسجلنا صوته وصورته، قلنا له كيف كان يعرف أبوه وعمره 75 سنة الفجر؟ قال عندما يشقشق الفجر. فهو الجواب على هذا السائل، قال كيف نعرف الفجر؟ كما عرفه رسول الله، فكيف عرفه أصحابه، وكما عرفه أبو بكر وعمر. أليس لكم فيهم أسوة حسنة؟ هلا هو بيقول اسمع، هل تطلبون من كل شخص أن يرقب الفجر بنفسه؟ كما طالب أحدهم بأن كل واحد يرقب الفجر بنفسه. طب أنا بسألك، لو كنت أنت في أرض الخلاء وليس معك أحد، بدك تتصل بصديق ولا بدك ترقب الفجر؟ فعلى قول هذا المفتي الأصل لا يفتي، ما تصلي حتى يأتيك الخبر من السماء. مظبوط، بدك ترقب بفجرة اثنين. فيما صح عن أبي بكر أنه قال لسالم الأشجعي ارقب لي الفجر، شفتوا؟ قال للصاحب الآخر ارقب لي الفجر، فإذا يا أخي متاكل أنت قل للثقة ارقب لك، فإن كان ثقة فبها ونعمة، إن أضلك يحمل إثمك، أما إذا أردت أن تحمل دينك روح تبين لا عليك دينين شيء. هذه مهمة جدا، هم اللي لا يرقبون الفجر ماذا يفعلون؟ يعني يبقى يأكل حتى يأتيه الملك فيقرقر في أذنه أمسك يا فلان، ولا إما أن يرقب الساعة أو أن يرقب شيئا، فهو نفسه يرقب شيئا الساعة أو غيرها، فهو يرقب الساعة وأنا أرقب السماء، فطالله ما الضلال في هذا؟ ترقب ساعة وأرقب سماء وآية في السماء. إذا أرادني ألا أرقب الفجر فلا يرقب ساعته أبدا، الأصل أن يتكممها فلا يمسك حتى يأتيه الملك. لا يمنعني عن أن أرقب الفجر وهو يرقب ساعته، فهو يرقب ساعته ويرقب بأذنه الأذان. شيخ مش يرقب أذن أذن، شعب يقول شوفوا لنا أذن اسمعوا لنا أذن، جيد، فأنت ترقب بأذنك وأنا أرقب بعيني، فاهم ما الفرق؟ زي ما قال الله في سورة النحل، قال ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. أمين. فهو لاحظ بتوقف عنده، قال كيف سأعرف الناس وقت صلاة الفجر؟ هل تطلبون من كل شخص أن يرقب الفجر بنفسه؟ سؤالي، هل ترقبون منا أن نرقب كل شخص الفجر بأذنه؟ وعدوا هنين يا أخوان، إلى الآن كثير من المسلمين كثير من المسلمين بيطلع برا حتى يسمع الأذان ولا لا؟ إلى اليوم بيوقف على شرفة على شرفة أو يخرج باب بيته ليسمع الأذان، صح ولا لا؟ ويسمع المدفع، مش هيك بيقول؟ فها أنتم ترقبون بآذانكم ونرقب بأبصارنا، والبصر أولى وأدق من السمع. قال أليس في هذا إيقاع للناس في الحرج؟ ها؟ بيقول لك كل واحد بده يرقب الفجر بده يطلع يشوفه. وأنا أسأله كم مرة نصوم في الشهر في العام؟ 30 مرة، مظبوط؟ 30 يعني 60، جميل؟ طب كم مرة تصلون؟ اضرب لي 5 في 354، 5 في 300 1500، وعندك كمان 250 أبو 1780، 1780 صلاة مقابل 60 مراقبة للصيام والإفطار. سؤالي له، وتريدنا كلما أردنا أن نصلي أن نقوم فنتوضأ؟ سواء على شطر مكة؟ طب يعني في اختلافات، يبقى مين قال ان المطلوب اذا افطرت في دار في صليت في دارك ان تكون قبلتك تماما كقبلة المسجد الاقصى او المسجد الحرام؟ ما قال بهذا احد من اهل العلم. لما الان بيقول لك لازم كل يعني نشرق الماء رشفة واحدة؟ لا يا شيخ، من قال بهذا؟ لاحظت شيخ؟ هذا تكلم على دين النبي عليه الصلاة والسلام. وضربنا لكم مثلا عظيم. الان لو علمنا ان محمدا عليه الصلاة والسلام ومعه 100 صاحب، بينهم ابو بكر وعمر، جميل، ركبوا فجرهم ليمسكوا، جميل، كان فيهم بلال مثلا، فالنبي استعمل عليها بلال، قال ارقم لنا الفجر، فقال بلال طلع الفجر، جيد، فامسك النبي هي وين؟ في مسجده مع 100 من الصحابة، على بعيد عنه عثمان وابو هريرة، ما سمع بلالا ولا رأى يا رسول الله، فكيف يمسكون؟ قلولي بتقديرهم هم، وعلى طرف اخر خالد وعمر بن العاص، ما رأي عثمان وابا هريرة ولا رسول الله، كيف يمسكون؟ على تقديرهم هم. وفي طرف المدينة عائلة معهم اطفالهم، لم يسمعوا الصحابة يعني النبي ولا اصحابه، كيف يمسكون؟ على تقديرهم هم. هؤلاء مخطئون ام مصيبون؟ ونحن مثلهم. اذا زعمتم ان ما نحن فيه خطأ وانه مشقة، فقد زعمتم ان النبي حمل الدين المشقة وحمل المسلمين المشقة. اليس في هذا ايقاع للمسلمين في الحرج؟ اجيبه لا، لانه لو قلنا له نعم بلى، لو قلنا له بلى، فقد اتهمنا النبي انه اوقعنا في الحرج، لان ما نحن عليه ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. واقول كيف سيركب ملايين المسلمين الفجر في هذا الزمان؟ لاحظ، وقد انتشرت الاضواء الكهربائية في المدن. اجيبه، كيف راقب المسلمون الفجر في وادي مكة وهم بين الجبال لا يرون الشمس؟ ايهما اصعب، ان ترقب الفجر في مدينة فيها كشافات اقبال الشمس، وفيها فوانيس اقبال الشمس، وفيها شمع اقبال الشمس، ولا ان تكون في واد كوادي مكة تحيطك الجبال؟ ايهما اصعب ان يرقب الفجر والشمس؟ الواد. فلما رضي الله لأهل الواد الدين، ألا يرضى لكم؟ فلا تشددوا على أنفسكم. قلوا لي كيف راقب أهل مكة الفجر تقديرا؟ صحيح، رضي الله لهم، رضي للصحابة، ولا يرضى لكم ما رضي للصحابة؟ طيب عظموا، قال ولو فرضنا أن الناس كلهم راقبوا الفجر، اسمع اسمع، لو فرضنا أن الناس كلهم راقبوا الفجر ألا يختلفون في الرؤية؟ انت كل الصحابة لما راقبوا الفجر اتفقوا كلهم في الرؤية؟ لو كان رجل على جبل ورجل في خيمة ورجل في واد كلهم يتفقون؟ هذا تدليس يا شيخ، هذا سحر وشعوذة. طيب اقول لك الدليل انه لا، ان بلالا اذن، ان بلالا قدر فاذن فلم يطعه النبي. هاي التقدير مختلف، بلال اذن فلم يطعه النبي، قال اذن قبل طلوع الفجر. فاذا بلال اذن فاحتمال انه غيره يخطئ، فما في داعي ان يعني نتعالى على الله وعلى رسوله. طيب على لاحظ ما اجمل الكلام، الا اذا كلهم راقبوا الفجر الا يختلفون في الرؤيا؟ فبعضهم سيقول رأيته وبعضهم يقول لم أراه. اسمع اسمع ما فهمت السؤال، راح يختلف، وايش يقول رأيت وايش يقول ما رأيت؟ اسمعوا ما اجمل هالجواب سيجيبه عبد الله ابن عمر بن الخطاب، يجاوبه مش انا، عبد الله بن عمر. عبد الله كان عند زمزم فقال لرجلين من المسلمين اركبا لي الفجر، فقال احدهما طلع، اسمع، وقال الثاني ما طلع. هاي مختلف، زينب طالب هذه الآلة وأسير على قدمي وأصل. واضح؟ فما في مشكلة في الآلة بشرط أن تصيب السنة وتي. تبين لنا الآن أن الآلة خالفت السنة وتي. ثلاث أربع آسف. كلام هؤلاء أن التوقيت خطأ وأنه من صنع الغرب، شوف، ينسحب على بقية أوقات الصلاة. لا لا أبدا لا، يعني كونه أخطأ في صلاة أو صلاة لا يعني، يعني كلام هذا، جينا مثلا لرجل يروي الأحاديث الصحيح، رجل من علماء الأحاديث مثلا أبو داود، تعرف أبو داود السجستاني من أكابر علماء الحديث رضي الله عنه، علماء الحديث أخرجوا له في سننه بعض الأحاديث الضعيفة، بالتالي إذا أخرجوا له بعض الأحاديث الضعيفة لما يحتجون بسائر الأحاديث؟ لا، فبالتالي ليس حج، الخطأ خطأ والصواب صواب. مظبوط يا أخي؟ فلما نقول أنه يعني وقفنا على خطأ في صلاة وصلاتين والصلاة الثلاثة الأخرى لا بأس، مين قال؟ فكلامه باطل وتلبيسه بين. قال فلماذا يقبلون التوقيت في صلاتي الظهر والعصر ولا يقبلون في بقية الصلوات؟ لأننا تبينا منها فوجدناها صحيحة بس، ولا سلم إنما لا نتابعهم، تبينا فاتبعنا السنة ووافق هذا التوقيت تبعهم قريبا من السنة حقيقة. أما الظهر فيه شيء ولكن يصلون صوابا. اثنين بكل، وهل يقومون بمراقبة ميل الشمس في صلاتي الظهر والعصر وهل يدعون الناس إلى ذلك؟ لا، لأنه نعلم أنهم أصابوا حقيقة صلاة الظهر صحيحة. اثنين، إذا أراد أحد أن يتبين من الشمس وأن يدع التواقيت نقول له أصبت السنة وبارك الله فيك، ولا نرده ولا نتهمه. خمسة، إن إحداث البلبل بين عامة الناس وتشكيكهم في عباداتهم من صلاة وصيام بدون دليل واضح كوضوح الشمس إثم عظيم. وماذا تقول في الآيات والأحاديث؟ أليست عندك دليلا واضحا كوضوح الشمس؟ فعن واضح كلامه باطل. قال إن البيانات التي وسعت مشككة بالتوكيد تفتقد للتحقيق العلمي. ليه؟ لأنه كلها آيات وأحاديث ولم نستدل بقوله ولا بقول شيوخ، تدلينا بكتاب الله وسنة رسول الله وأقوال الصحابة والبخاري ومسلم. هؤلاء لا يعجبونه، يريدنا أن نستدل به وبضلاله. طيب، وبنيت على فهم خاطئ للنصوص. فمين؟ هذا اللي قلنا لكم إياه، واضح انه فهم خاطئ للنصوص، فهم واضح ما شاء الله انه يعني اصاب عين الدجال. ويظهر فيها التعالم واضحا، التعالم انه يدعي العلم صحيح يتكلم عن نفسه. وتضمنت الطعن في العلماء، قرأت فيها طعن في العلماء طبعا هو يتكلم عن ورقة اخرى غير ورقتنا، وكقول احدهم عن العلماء اسمع بانهم لا يتقون الله ولا يخشونه وانهم ينتصرون للباطل. اسمع، بدي اقرا هذا القول، عظمه، اذا كان ما يقول حقا علي ان اعتذر وان استغفر لله، وان كان ما يقول باطلا شوف شو قال. قال كقول احدهم انا عن العلماء بانهم لا يتقون الله ولا يخشونه وانهم ينتصرون للباطل. عن مين؟ عن العلماء. اسمعوا انا ماذا قلت. قل وستسمعون ممن لا يتقي الله ولا يخشاه من يطعن في هذه الاحاديث الصحيحه وينكرها انتصارا لباطله وهواه. اين ذكر العلماء؟ سمعت علماء؟ في ذكر العلماء؟ سمعت ذكر العلماء؟ بس انا بقول لك تعرف الايوه يحسبون كل صيحه عليهم. طيب هل نصيحته للمسلمين فلا تطيعوه؟ قال اقول لجماهير المسلمين لا تطيعوه ولا تصدقوه، لا تلقوا بالا لهؤلاء وامثالهم الذين يدعون الى الله ورسوله. انا بقول هذا، انا ادخلت عليه لانه هذا في لسان العرب يسموه المحذوف تقديرا، فانا ادخلت المحذوف تقديرا. المسلمين فهل يستويان مثلا؟ على كل ابن باز رحمة الله عليه امر بتشكيل لجنة لتحري الفجر ولو كان ممكنا منها ما امر بها. طيب هو نقل قول ابن باز بنى عليه ابن باز على خطأ كبير. قال ابن باز انه صلاة الفجر مدتها ساعة ونص فاذا بتأخر نص ساعة بتكون اساءت الصلاة. لا هذا خطأ ابن باز ومن قال بقوله. يا اخوان عظم الله كان علمان الاولين من الصحابة والتابعين يعلمون ان وقت صلاة المغرب يماثل وقت صلاة الفجر. يعني الوقت اللي تطلع فيه الفجر حتى يطلع فيه الفجر حتى تطلع الشمس يساوي مغيب الشمس حتى مغيب الشفق. الآن قد يصعب عليك ان ترقب الفجر. ارقب المغرب تعرف قديش الفجر. يعني ارقب متى تغرب الشمس مش اذان المغرب قلنا هذا المغرب خطأ. ارقب متى تغيب الشمس ثم انظر متى يغيب الشفق. هذا الوقت هو طلوع الفجر. فاذا مثلا طلع مع 50 دقيقة تعال متى تطلع الشمس نقول السادسة فبيكون الفجر الصحيح 5:10. فهمت يا اخوان؟ فهمتوا؟ هلا دعونا من هذا المنطق. النبي قال كلوا واشربوا حتى يستطير حتى يعترب لكم الاحمر. اللهم اعنا الا يضيع الحديث. قولوا امين. فهو اخفى حديثا عظيم الشأن. هو الامر كله عليه. فجاء قال فلان وقال فلان وقال فلان اما حديث رسول الله فمحاه واخفاه. لشان قلت لكم من يبطل الاحاديث هو عرف انه هو المقصود. ما صبر على نفسي حتى صاح انا المقصود. طيب يا اخوانا بينك تقول وقت الفجر ساعه ونص خطأ وتقول وقت العشاء ساعه ونص خطأ الميقات هذا خطأ. الاصل ان ترقب بعينك. زمن يعني كيف يعني ترقب بعينك؟ احنا كلاتكم يا اخوانا كيف يحجون المناسك الحج؟ بقول لك هم يعني ينتهي عرفة اذا غابت الشمس كلهم يرقبون كلهم بوقف ينتظر المغرب. هاي ما يرقبون باعينهم منسكا عظيما وركنا كبيرا في الدين. مظبوط؟ هم يرقبون. ليه لا نرقب اليوم؟ فينين اخر؟ مش احنا قلنا انه هو وامثاله يأبون ان يستدلوا بالفلك لدخول الشهر ثم يستعينون بالفلك لدخول اليوم. الشهر منسك واليوم منسك. أم أن للشهر رب ولليوم ليس له رب؟ تعالى الله. بل الذي أمر بالشهر هو الذي أمر باليوم. عبدالله. وأقول أخيرا إنه من المعلوم أن بين الأذان وطلوع الشمس في بلادنا ساعة وثلث إلى ساعة ونصف. نفس الخطأ. لا بل وقت الفجر ما قال رسول الله. صحيح أنا أخطأ. هو قال انه التقدير ساعة وعشرة الى ساعة ساعة وثلث الى ساعة ونص يعني بتكلم عن 10 دقائق خطأ. وين روح فيهم؟ شو قال انه دقيق الى انه يتكلم عن 10 دقائق خطأ. قال ساعة وثلث الى ساعة ونص. طب والعشر دقائق وين راحت يا شيخ؟ كده هذا الحساب احتمال ان يكون خطأ؟ احتمال. طب كلام رسول الله احتمال ان يكون خطأ؟ طب انا لولا ان يعني نذهب اليه كلام رسول صحيح. هذا رواه احمد بن حنبل. هل هو اعلم احمد بن حنبل ولا الشباب اللي بنشرون للفتاوى هذول؟ احمد بن حنبل روى عن نبيه عليه الصلاة والسلام ماذا قال النبي؟ قال اصبحوا بالصبح فانه اعظم للاجر. واولها لما كتب هيا اسمعوا هذا حقيقة يعني يعني حقيقة مدعاة للضحك. اسمع هو نقل انه ابن منظور العلامة العربي بده يعرف الشمس الفجر الصبح قال الفجر ضوء الصبح وهو حمرة الشمس. ايش بعرفه؟ حمرة الشمس. النبي قال لأبي هريرة لما قال له الشيطان قلت له آية الكرسي قبل ان تنام قال صدقك وهو كذوب. فانا اقول بقول النبي حمرة الشمس صدقكم حمرة الشمس. سمعتم ايوب يقول لك فالصبح شو يا شيخ؟ اول ما تظهر حمرة الشمس. هل هذا القول ليبطل قولنا وليخرج بنتيجة ان قولنا باطل وان ما عليه بعد ريبته يقين وان ما هم عليه بعد ريبته يقين؟ طيب عظيم بدنا نقاتل يا شيخ. هذا دين يا شيخ. هذا دين عظيم. هاي الحديث اللي اخفاه هاي الحديث اللي اخفاه. انا بنيت يعني النصيحة على الايات الصريحات وعلى حديث واحد بين جلي. ما جابه. ليش ما جابه؟ لانه سيختنق به لا يستطيع له ردا. انو حديث قول النبي الذي رواه الترمذي وابو داود داود وابن خزيمة واحمد بن حنبل رحمه الله قال عليه الصلاة والسلام كلوا واشربوا ولا يهيدنكم يعني ولا يمنعنكم الساطع المصعد اللي هو الفجر الكاذب الذي يخرج ضوءه مستطيلا في الطول صعودا ثم يطفئ. وكلوا واشربوا ايوه اللي ما قدر يحط الشيء خذوه وروحوا له. وين هذا الحديث؟ اين ذهبت به؟ فقال محمد عليه الصلاة والسلام كلوا واشربوا كلوا واشربوا حتى يعترض لكم الاحمر. جاب كلام ابن منظور ان الصبح وحمرة الشمس ان قول محمد عليه الصلاة والسلام ما استطاع ان يضعه. كيف يكون هؤلاء مفتين للمسلمين؟ قال عليه الصلاة والسلام شر الناس الائمة المضلون. شر الناس هذه الورقة لنا. شر الناس الائمة المضلون. كيف يخفون ما في هذه من الايات والاحاديث؟ واضح اخوانا؟ اين ذهب بالحديث؟ الحديث بيقول النبي عليه الصلاة والسلام كلوا واشربوا حتى يعترض لكم الاحمر. وين الحديث؟ يعني بيقول لك شو قال ابن منظور وشو قال ابن باز عفوا وشو قال الطبري وشو قال محمد رشيد رضا. محمد رسول الله ما في له محل هون. واضح اخوان؟ اين الحديث؟ مجرد انه اخفى الحديث وكتمه وانكره متهم. اين الحديث؟ واضح اخوان؟ بالتالي نتابع من؟ نتابع الله ورسوله ومن اتانا بالبينة. اما دين الله فلا ريبة فيه. اما ما هم عليه هو شهد قال اننا في ريبة. كيف؟ قال لا أزعم أنه صواب. شوف تفهم؟ أنا أوقن أن ما دعونا عن الله ورسوله يقين وصواب. واضح؟ قديش تقديرا؟ عن إيش؟ بين الفجر الأذان لازم نقول نسبة الخطأ تقديرا لا أقول بالدقائق حتى لا يحملها يعني في ناس مدلسون. لا اسمع كيف بدي أجاوبك. بدي أقدر بتقدير النبي الأمي. النبي عليه الصلاة والسلام هذا حديث حسن رواه الطبراني والطيالسي وروي في مجمع الزوائد وحسنه الألباني. طبعا هذا الحديث بلا يهوش. شو بيقول الحديث؟ بيقول النبي لبلال نور بالفجر يعني لما بدك تأذن للفجر الثاني لا تؤذن حتى يستنير. اسمع نور بالفجر. طب قديش التقدير؟ أكم دقيقة يا رسول الله؟ اسمع قال اسمع قدر ما يبصر الناس مواقع نبلهم المساجد خضيرة. انا في دروس المساجد لا ولا إيه. انا اتابع هذا دين شريعة. لما بدك تلقاني حتى نبني بيتا او نخطب امرأة او نشتري جملا وقف لي على ساعة. اما ان تكلمني على شريعة محمد عليه الصلاة والسلام فكلمني بلسانه وتقديره. لا حاجة لنا للزيادة عليها. واضح؟ هذا هو تقديره. الخطأ بين اركبه بنفسي. بدنا نجاوب على هذا الحديث. هذا اجيب على هذا الحديث. حديث عائشة رضي الله عنها. كنا نصلي مع رسول الله الفجر. ثم نخرج متلفعات بالمروط. يعني لا يعرفون او لا يعني عن النساء لا يعرفون احد من الغلط. هذا اكثر من تكلم بحديث الغرض. ستجد اخوانا الكلام لك اخي ان النبي نفسه ما ذكر الغلا فقط. هذه نقطة مهمة جدا. الغلا هو من نعوت اصحابه رضي الله عنه. فيقدم الفاظ النبي على نعوت الصحابة. صح ولا لا؟ صح. وتقدم نعوت الصحابة على افهامنا. صح ولا لا؟ فاذا امنا الطاهرة اذا امنا رضي الله عنه قالت بالغلس الان اول شيء نفعله ان نقابل كلامها رضي الله عنها مع تصاريح النبي. النبي كان يشترط ان الفجر ان يستطير في الافق. وقال كلوا واشربوا حتى يعترض لكم الاحمر. فامنا الطاهرة قالت نصلي مع النبي بغلس. واجى النبي قال كلوا واشربوا حتى يعترض لكم الاحمر. ايهما اولى بالمتابعة؟ نعت امنا ام لفظ نبينا؟ قول كل علماء الملة لفظ النبي. عجيبة. هلا ستجد ان امنا ما خالفت نبينا اصلا. ولكن توهمنا الخلاف. شو اللي صار؟ وبدي اخي انه انت تشرح صدرك وتجرب بنفسك. اذا تبين انه انا خطأ فقد استبنت مني زيادة. واذا تبينت ان ما قلنا صواب فقد هداك الله لحق. لا عليك تبين. اللي بصير يا اخي اذا بتلاحظ قناة البي بي سي عملت تقرير كان بيني وبين مفتي ديار المقدسة شيخ محمد حسين. تقرير على المسألة. مراسل البي بي سي طلع امتحن الضرب بنفسه وصور من جبل الطور مع انه مش مطالب انه يطلع على العلالي. صور من جبل الطور بالكاميرات الخاصة البعيدة مقربة. وموجود التقرير تقدر تجده على الشبكة. اذا بدك بعطيك العنوان. كان موجود محمد حسين وانا تكلمت على البي بي سي وصور الفجر. لما اذن يا اخي الفجر هو طفى الكاميرا ما في شيء. فانتظر حتى اعترض الاحمر اللي تكلم عنه النبي وتكلم عنه هذا اللي افتى وتكلم عنه اصحابنا اصحاب نبينا وكل علماء الملة. اللي هو تعريف نبينا لما قال ان ينتشر ويستطير. وقال عنه هذا لما عرفه ابن المنظور قال حمرة الشمس الصبح هو حمرة الشمس. فلما طلعت الحمرة كما أذن لنا نبينا الفرق كما قال مراسل البي بي سي هو ما بدي أذكر الفرق. ولكن هو يتكلم انه خرجت الصلاة وصلى الناس ولم يطلع الفجر. هذا بعدما سمع المراسل كلام الشيخ محمد حسين وكلامه خرج فراقب بنفسه. دخلك يا اخي انه اذا ترقب الاحمر انت في مدينة النبي محمد عليه الصلاة والسلام اذا طلع الاحمر فصليت في مساجد كمساجد النبي وبيوت كبيوته لن يرى احد جليسا. هذا اخي جنبي صور الافق. خليه معي يا اخي بار. هذا اخي صور الفجر بده يتأكد منه. فلما طلع الاحمر تسأله بعدها او انت جربها بنفسك. صور المناطق قال طلع الاحمر وها انا اصور داري فلا ارى شيئا. فعائشة صادقة واصدق منها النبي. فاذا توافق صلاة الحمرة في مساجد لا فيها نور ولا شيء الاحمر تكون المدينة مطفئة. نحن لا ندعو الناس ان يمسكوا عندما يمتلئ الافق نهارا وان يمتلئ النهار كما قال الاعمش وابو مجلس من علماء التابعين وخالفوا الصحابة. انا مع الصحابة والصحابة مع نبينا. ما وافق نبينا وصحابته تبعناه. ابو مجلس ومعمر وابو سليمان الاعمش حقيقة خالفوا جماعة الصحابة. سنة نبينا. أما كلام نبينا الذي لا يرد، قال إن بلالا يؤذن بليل فكله، قال حتى يعترض الأحمر. اللي لازم يعرف كثير من المسلمين أخوانا أن الغلس يكون في الأحمر، فإذا طلع الأحمر فذلك الغلس الذي لا نرى بعضنا فيها. جربه، مجرد نطلع الأحمر وخليك في أرض عدل لن يرى أحدنا جليسه. هذه واحد. اثنين يا الغلس، لما أنت كتبت، ولعله يعني لما أنت كتبت كانت منقوصة لا أتهمك، قلت آخر ظلمة الليل، فنسأل لما صلى النبي بغلس صلى قبل طلوع الفجر ولا بعد طلوع الفجر؟ وجوبا بعد طلوع الفجر، فهذا يعني أن الغلس بعد طلوع الفجر، فبين لنا الفجر الصادق حتى أقول لك وين الغلس صحيح. فلا بد أن يكون الغلس بعد الفجر الصادق. إلي لما كتبوا هذا اللي كتب قال هو الذي ينتشر ويستنير ويستطيع وتخرج فيه حمرة الشمس. واضح في ناس الغلس يا أخي حالة ينشئها الفجر الصادق، حالة ينشئها صحيح، يعني إذا دخل الليل، إذا دخل الليل ينشئ ظلمة، لاحظ؟ فالظلمة حالة من الليل، إنما هي مش مرحلة من الليل، حالة، فاهم؟ وهي في اللسان تشبه تدليس، دلس، يعني أنا لا أكدر تدليس، دلس عليك، غلس عليك، كلها من واحد، بدليل لا نرى بعضنا. إنما لو راقبت، صدق النبي وصدقت عائشة رضي الله عنه في صحيح مسلم ابن مسعود رضي الله عنه قال ما صلى رسول الله الصلاة لغير وقتها إلا صلاتين، بالحج لما قدم العشاء على المغرب للمغرب بالمزدلفة جمع بينهما، قال وصلى بالحج الفجر بغلس. فابن مسعود في صحيح مسلم يعتبر أن النبي ما صلى صلاة لغير وقتها إلا صلاة الحج صلىها بغلس. فهمت يا شيخ؟ فابن مسعود يعتبر ان النبي كان يسفر، كان يظهر. بقول لك الالباني حسن حديثا، النبي بيقول لبلال نور بالفجر قدر ما يبصر الناس مواقع نبلهم. ابراهيم النخعي رواه ابن ابي شيبه والطحاوي وصححه العيني، قال النخعي من ائمه التابعين قال ما اجتمع اصحاب محمد على شيء عليه الصلاه والسلام، ما اجتمعوا على التنوير في الفجر. شاف يا اخي دخولا نور، يعني واضح انه دخولا يا شيخ، لانه هم كل اهل العلم بيقول لك لا يحق لك ان تصلي صلاة حتى يتبين دخولها. يعني انا وياك مرتبين، دخل وقت المغرب ولا ما دخل، ليس لنا ان نصلي حتى نتبين من الدخول، وليس لنا ان نصلي الفجر حتى يتبين لنا. فامرنا الله بالامساك والصلاة عندما يتبين لنا. فقال القرطبي قال ولا يتبين الفجر حتى يمضي بعضه منهم، يعني بيكون عدى الفجر فلن يتبين لك حتى ينقضي بعضه. هذا في القرطبي، تقدر تراجع. فلا بد من دخول الفجر ومضي بعضه حتى يتبين. ثم جمع الله او يعني اسند وقت الصلاة على وقت الصيام مش العكس، بدليل النبي قال صلى بي جبريل الفجر حينما حرم الطعام على الصائم. متى حرم؟ عندما يتبين الخيط الابيض. متى؟ بياض النهار وسواد الليل. متى؟ قال حتى يعترض لكم الاحمر. واضح اخي؟ اما من قال انه احنا منقول انه بدنا الناس تمسك قبل طلوع الشمس كذبنا يا شيخ، والله ما كنا. وهذا قول مرجوح من ايام التابعين خالفوا فيه جماعة الصحابة. اما انا قلت لكم ولا ازال اقول كل قول قاله صلاح ابو عرف او غيري يخالف كلام الله ورسوله فليس بشيء. قد يسعفني القول فأصيب كلام الله ورسوله فهذا حق، وقد يخونني فهذا باطل. لما كيف تمتحن كلامي؟ تقيس على كلام النبي وتقيس أقوال العلماء على قول النبي. رحم الله الألباني قال قد وقد، إنه قد يكون المقصود فيها أن نخرج مسفرين، وقد يكون أن لا ندخل إلا متحققين، والأولى أحق بدليل شواهد الصحابة رضوان الله عليهم. واحد غيرك يا أخي ما روى للشق الثاني للألباني، بس روى ان الألباني قال انه المفروض كذا، ما رواش انه الألباني قال هذه اول. وحقيقة الألباني بيقول لك لست حجة. من الحجة؟ رسول الله. هل في سؤال بطرح نفسه التوقيت اللي الكل استنى الأذان والأذان رغم انه فاضي، هل انا لما بدي انا اصوم طول اليوم الاحتياط اللي بيحتاط في هذه الامور حقيقة اسمها الحق ليس الاحتياط الوسوسة. اذا علمت ان النبي محتاط تحتاط فانت متوسوس ليس محتاط. رأيت النبي يقبل، قلنا لكم في الاحاديث الصحيحة النبي لما ذهب يفتح مكة افطر في الطريق في الصيام وصام المسلمون، فقال اولئك العصاة، كيف يفطر النبي وانتم تصومون؟ واضح اخوانا؟ فبالتالي الدين الحق كلام رسول الله، لا انا ولا هذا ولا المفتي ولا احد. الذي يحاججنا به الله يوم القيامة محمد عليه الصلاة والسلام. اللي بيقول لك ما هو في علماء، انا اسأل الان اين العلماء وقد انتهكت اعراض المسلمين واحتلت ارضهم؟ اما ان يفتون ثم يفرون من الدين والجهاد والحق ولا نجدهم الا في البلابل، هذا باطل. اما ان نجد علماءنا قبلنا في الحق والدفاع والغيرة ثم نتقبل منهم في الفتوى. واضح؟ ايه؟ ايوه احسن. حديث ايوه احسن. في ناس يستدلون بحديث احسن، بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة، هذا حديث صحيح رواه اصحاب السنن. صحيح. فهم يستدلوا فيه، هاي النبي بيقول بشر المشائين في الظلم بالنور التام، وانت بتقول لها نصرات فجلت تقول. فهل في هذا الحديث حجة ضد ما نقول ان هاي النبي بيتكلم عن ظلم؟ هو النبي قال بشر المشائين ولا بشر المصلين في الظلم؟ شو قال؟ المشائين. فكيف جعلت حجة على المصلين؟ ماذا نفهم من كلامه؟ انه لاحظ هم الظلم امين، صلاة العشاء سميها النبي العتمة، وصلاة الصبح شو سميها النبي؟ الصبح. النبي سمى الصلاة مين؟ صلاة العشاء سماها صلاة العتمة، والفجر سماها الصبح. فهذا يعني ان العشاء بعتمة والفجر ليس بعتمة بل بصبح، فلا بد ان يفرق الصبح عن العتمة. هاي الكلام واضح النبي، اسمعوني هذه حجة مهمة. النبي سمى صلاة العشاء العتمة وصلاة الفجر الصبح، هذا يقتضي ان صلاة الفجر لا عتمة فيها. هذا واحد. اثنين، استدل بحديث بشر المشائين في الظلمات لان اصحاب النبي وكثير من اهل المساجد قد يكون بيته بعيدا عن المسجد قدرا يضطره الى المشي وقتا ومسافات حتى يدرك وقت الصلاة، فيمشي في الظلمات ليدرك الصلاة بنورها. فهمشي؟ لان النبي قال بشر المشائين، ما قال بشر المصلين. اما النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يمشي بظلمات، كان يخرج من حجرته الى محرابه ومنبره عليه الصلاة والسلام. اما رجل بينه وبين النبي مثلا مي او فرسخ، يعني زي من هون شعفاط، اسمعني يا اخي، فبدأ يضطر يمشي. فمتى سيخرج؟ سيخرج بظلمة ليصيب الفجر الصادق. صحيح؟ فهذا لا حجة لهم فيه. لماذا لا تشكل لجنة تحقيق؟ لماذا لا تشكل لجنة؟ بين لنا. نعم، دائرة الأوقاف والإفتاء صرحوا أنهم بصدد وأنهم شكلوا لجنة، وهذا حجة لنا، لأنه لو أنهم يوقنون أن كلامنا طيش وشطط لما شكلوا اللجنة. مجرد أنهم شكلوا لجنة لأنهم علموا عيانا أنه فيما يستحق لتشكيل اللجنة. أحسن. هذه قضية ليلة القدر، هذه مهمة. كثير من المسلمين يضيعون على أنفسهم خيرا كثيرا. كيف؟ بقول لك ليلة القدر ليلة 27 من رمضان، بينما هذا ليس قول النبي. النبي قال التمسوها في العشر الأوائل، فالتماسها فقط في 27 خلاف لسنة النبي، بل الواجب والحق أن تلتمسها 21 23 25 27 29. ومن فعل في 27 فقد خالف سنة رسول الله. وطبعا مين بيشجعوا على هذا؟ الأوقاف والمشيخات بيعملون حفلة وبلمونا ليلة القدر ويضيعون الليالي المفردات الأخرى. نعم. إذا كنت أخي بين قوم، يعني في وليمة لا يعلمون سنة رسول الله، فلا تعاجلهم بالطعام فتفتنهم، بل عاجلهم بالنصيحة والعلم، وابدأهم بالعلم وعلمهم أن النبي قال وأن النبي فعل أما إذا لا تستطيع مثلا شربت دون أن تفتنهم يعني وهم لا يرونك فقد أطعت النبي. أما لا تفطر أمام الناس وهم لا يعلمون السنة، علمهم السنة ثم أفطر حتى لا تفتنهم. واضح؟ إذا الشباب أفطروا أفطر الضيح عليه شارب أفطر لك دي ثلاثة أهداف اللي بيقول لك اللي بيقول لك نصبر خمس دقائق عشان نتأكد. طب صبرت خمسة أنا حابب أصبر عشرة وأنا حابب أصبر عشرة أنت حابب عشرين دقيقة، فبالتالي لن نفطر حتى ينتصف الليل أضمن. عجلوا بالفطر والدقيقة تأخير وكل تأخير تأخير، دقيقة أو دقيقتين أو نص ساعة تأخير. هلا في من الشيوخ شيخ حقيقة في من الشيوخ بلحة ومفتين ودكاترة وماجستير يشيعون أنني أنا صلاح الدين أبو عرفة ومن معي من المؤمنين نأمر الناس أن يفطروا قبل الإفطار بنص ساعة